إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الشاب نون صاد، يقول في رسالته: تقدمت لخطبة عروس تناسبني والحمد لله، وكان ذلك في وسط الأسبوع، فلامني بعض الزملاء وقال لي: لما لم يكن ذلك يوم الجمعة؟ يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد. فإن الزواج من العقود الهامة به تنشأ الأسرة التي يمن الله تعالى بها على الزوجين بالبنين والبنات والحفدة، وتعمر الدنيا بكل من الزوجين والذرية. وأهمية هذا العقد، عقد الزواج، ما هذا له الشرع بالخطبة، وفيها يقول الخاطب لولي المرأة العروس: التمسوا خطبة كريمتكم زوجة لي. فيقول ولي الزوجة المخطوبة، يقول له بعد أن يراجع ابنته وتوافق على من تقدم لها: قبلت، ولها أن تعتذر. ومعنى ذلك أن الخطبة تختلف عن عقد الزواج، فالخطبة إنما هي فترة تمهيدية لعقد النكاح، يتعرف فيها الخاطب أحوال مخطوبته، وتتعرف المخطوبة أحوال خطيبها، فإذا تم التوافق بينهما كان عقد الزواج. أما إذا لم يتم التوافق فلا شيء في ذلك، فهي وعد بالزواج فقط، وليست عقدا من العقود الملزمة كالزواج. الزواج حينما يتزوج المرء بالإجابة والقبول والشهود يرتب العقد أثره، ولا يصح الرجوع فيه إلا بالطلاق، فسخ هذا العقد أو إنهاء هذا العقد يكون بالطلاق أو بالخلع بالنسبة للمرأة. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال، هو يعني أتم الخطبة في غير يوم الجمعة، فلامه أحد الزملاء، نعم، فهل له الحق في ذلك اللوم؟ ليس له الحق في ذلك، إذا الخطبة تجوز في أي وقت، سواء في وسط الأسبوع أو في أول الأسبوع أو في آخره، فلا حرج ولا بأس بالتقدم للمخطوبة في أي وقت. البعض يقوم بعقد الخطبة يوم الجمعة تيمنا وتبركا بهذا اليوم العظيم الكريم المبارك، ولكن ليس شرطا يعني في كل خطبة أن تتم يوم الجمعة. لا شك أن هذا اليوم هو يوم مبارك، فيه صلاة الجمعة وفيه خطبة طبعا الإمام، مما يدل على أنه عيد الأسبوع. الشرع بيّن أنه يوم مبارك، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه يستحب كثرة الصلاة على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه ساعة إجابة أيضا لا يوفقه عبد المسلم، نسأل الله تعالى فيها شيء إلا أعطاه إياه. فالتماس هذه الساعة أيضا ربما تكون يعني عقد الخطبة أو الاتفاق الخطبة في هذه الساعة المباركة، وهي ساعة مطلقة أيضا في إيه؟ طول يوم الجمعة. ولكن كما تفضلتم ليس هذا يعني بشرط، ليس هذا بشرط، فتصح الخطبة في أي وقت في أو في أي يوم من أيام الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج جميع بناتنا وأبنائنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: كنت مسافرا سفر قصر وفاتتني صلاة الظهر، هل أقضيها تامة أم مقصورة؟ وما حكم لو فاتتني صلاة الظهر قبل السفر، هل أقضيها في السفر مقصورة أم تامة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالنسبة للجزء الأول من سؤالك أيها السائل الكريم، فنقول: إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر، أي حوالي 85 كيلومترا، وفاتته صلاة الظهر مثلا وأراد أن يقضيها وهو مسافر، قضاها مقصورة، أي صلاها ركعتين فقط، لأن رخصة القصر وهي السفر كانت موجودة أثناء وجوب صلاة الظهر عليه، وهي أيضا موجودة عند قضائها. أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره، فهناك رأيان للعلماء. الأول رأي يقول بقضائها مقصورة، أي ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهي السفر كانت موجودة عندما فاتت منه، وهذا الرأي للمالكية والحنفية. والرأي الثاني وهو للشافعية والحنابلة، يقولون بقضائها تامة، أي يصليها 4 ركعات، وذلك نظرا لأن الرخصة وهي السفر غير موجودة عند القضاء، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين. أما الجزء الثاني من سؤالك، فنقول: إذا فاتت صلاة الظهر في الحضر، أي في غير السفر، ثم سافر الإنسان سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر، وجب عليه أن يصليها تامة، أي يصليها 4 ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين، والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.